عشاق الاعتكاف، عشاق انتظار الصلاة بعد الصلاة، عشاق سماع الأذان داخل المسجد، هواة الأذان والصف الأول والتوطن وصنع المعروف وخدمة المصلين، سيفهمون وسترق قلوبهم إلى هذا المعنى في اسم المسجد المظلوم المحروم من العواد كالمسجد الحرام والمسجد النبوي القريب من مكة. هناك مسجد أقصى بعيد بعيد عن مكة، الأقصى، لكن قصته تمس شغاف القلوب. إن أضعف المؤمنين إيمانا إذا سمع اسمه حن، المسجد الأقصى، المسجد الأقصى المبارك. وحين نتكلم عن المسجد الأقصى اليوم فإنني قد وضعته في سلسلة خطب اسمها مدرسة الرجولة، لأن الله جل جلاله قد قرن بين الرجولة والمساجد في بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال رجال. فثمة علاقة بين الرجولة والمساجد، ثم أجعل الكلام كله في سياق الحب. علموا أولادكم حب المسجد الأقصى، انقلوا هذه المشاعر إلى الجيل، أحبوه، عرفوهم به، لأننا نحج إلى الكعبة ونشد الرحالة إلى المسجد النبوي الشريف ولا نزور المسجد الأقصى. وقد قرنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسجدين الحرمين الشريفين بأنه تشد الرحال إليه مثلهما، فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. تصور، كان ينبغي أن نحمل الحقائب وأن نجهز أنفسنا لنرحل للأقصى. لماذا؟ لنصلي ونعود. ليس في الدنيا مسجد يستحق أن يرحل إليه لذات بركة فيه ومضاعفة أجر فيه إلا هذه المساجد الثلاثة، من مبدأ شد الرحال، السفر، قطع الطريق إليه، هو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال. شد الرحال قصة حب، حب، لا تشد الرحال إلا بالحب الذي يحمل الحقائب ليرحل ليعمل خارج البلاد، يحب، يحب أن يصلح مستقبله، يحب أن يوسع على أولاده، يحب أن يطلب الرزق الحلال، يحب الذي يرحل للعلاج، يحب أن يحسن صحته، يحب. مسألة حب، شد الرحال متعلق بالحب الذي يسافر لصلة الرحم، يحب الأجر، يحب الحسنات، يحب الأرحام، يحب في الله. فقصة شد الرحال إلى المسجد الأقصى قصة حب. وجئتكم اليوم أجدد في قلبي وقلوبكم هذا الحب، أحب المسجد الأقصى، وحببوه إلى أولادكم، علموهم، علموهم، علموا الأولاد أنه ثاني مسجد وضع على الأرض. لما سأل أبو ذر رضي الله عنه، ولك أن ولك أن تشام هذا الإنسان من بين الصحابة، أبو ذر بالذات هو الذي يسأل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عن المساجد، فيقول: يا رسول الله، أي المساجد وضع أولا؟ فقال: المسجد الحرام. أبو ذر عابد ناسك متأله، يعشق السجود، يعشق الزهد، يعشق الخلوات، يعشق ترك الخلطة. قال: أي المساجد وضع أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. لهذا فإن المسجد الأقصى ذلك وضع على الأرض بعد المسجد الحرام، فاختلف في من بناه وشيده، أهي الملائكة أم آدم، وهو ذات الخلاف في بناء الكعبة المشرفة. الكعبة أقدم من سيدنا إبراهيم عليه السلام على أرجح الأقوال، الكعبة أقدم من سيدنا إبراهيم، إبراهيم عليه السلام رفع القواعد التي وضعها آدم، ومن قبله الملائكة. لما نزل آدم قالت الملائكة له: يا آدم، طف بهذا البيت فإن طفنا به قبلك 2000 عام. وأرجح الأقوال أن الذي بنى المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام. والمسجد الأقصى من جملة ما ظلم فيه وبه أن الناس حتى لا يعرفون شكله ولا صورته. في عصر التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا وقروية الأرض لا تزال الأمة لا تعلم حتى شكل المسجد الأقصى، فينتشر بين الناس أنه قبة الصخرة، القبة اللامعة الذهبية، وآخرون يقولون: لا لا لا، ليس هذه قبة صخرة شيء، والمسجد شيء، ويشيرون إلى الجامع. والحقيقة أن القبة من المسجد، وأن الجامع من المسجد، وأن المسجد له سور يجمع كل ذلك وأكثر. والمسجد الأقصى لم يوسع منذ بناه آدم أو بنته الملائكة إلى اليوم، لم يزدد فيه متر واحد. ولماذا يوسع؟ إننا لا نجد من يملأه. اللهم ائذن لنا بالصلاة فيه والاستمتاع بأركانه وجدرانه وسواريه. اللهم ارزقنا السجود فيه والاعتكاف فيه والدعوة فيه يا ذا الجلال والإكرام. أحبوه، أحبوه. إن إبراهيم عليه السلام جدد بناء المسجد الأقصى قبل 2000 عام من الميلاد، ثم جاء سليمان عليه السلام وجدد بناءه أيضا من غير توسعة قبل الميلاد 1000 عام، ولم يزل هو كما هو، وظل قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة لكثير من النبيين إلى عشاق الكعبة. إذا كان مقام إبراهيم في الكعبة فإن مقام إبراهيم وحياته كانت عند المسجد الأقصى. أرأيتم إلى الصلة؟ أشعرتم بالتماس الوجداني بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ قصة حب. إنه ظل يأوي كثيرا من الأنبياء، وظل قبلة لكثير منهم، ثم لما جاءت نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم الرسالة كان عليه الصلاة والسلام يصلي في مكة وحده. قبل أن يسرى به كان يصلي إلى المسجد الأقصى، وظل عليه الصلاة والسلام يصلي إلى المسجد الأقصى، ومن عشقه للكعبة كان يختار أن تكون الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى، فيأتي بحذاء الركن اليماني فتكون الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى. وصلى عليه الصلاة والسلام طيلة العهد المكي إلى المسجد الأقصى، ولما هاجر عليه الصلاة والسلام ظل 17 شهرا يصلي إلى المسجد الأقصى، ثم أذن له في التحول إلى الكعبة المشرفة، لكأن نبينا عليه الصلاة والسلام ازداد تقلب وجهه في السماء بعد الهجرة، بعد البعد عن البيت. ولكي تثبت قدم دولة المدينة رحم الله قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وحتى بعد أن تحولت القبلة إلى المسجد الحرام ظل للمسجد الأقصى فضل لا ينافسه فيه إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وأثبت له شد الرحال في حد ذاته. ثم سئل عليه الصلاة والسلام في مرة: يا رسول الله، مسجدك هذا أفضل أم المسجد الأقصى؟ فقال عليه الصلاة والسلام عن مسجده: لصلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات في المسجد الأقصى. فدل أن الصلاة فيه 250 صلاة فيما سواه. إن كانت الصلاة في المسجد العادي، في مسجد الرحمن الجمعية الشرعية بدكرنس، إن كانت الصلاة هنا 25 ضعفا للصلاة في البيت، فإن الصلاة في المسجد الأقصى 250 ضعفا من الصلاة في هذا المسجد. 4 صلوات فيه 1000 صلاة في هذا المسجد. وظل له هذا الفضل وأكثر من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لما بنى سليمان المسجد الأقصى سأل الله 3، قال: اللهم هب لي حكما يوافق حكمك، وملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، واجعل كل من يصلي في هذا المسجد يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما الأولى والثانية فقد أعطيهما، وافق حكمه حكم الله، ووهب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأرجو أن يكون قد أعطي 3. فمن صلى في المسجد الأقصى، فمن رحل إلى المسجد الأقصى لا يريد إلا الصلاة فيه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ارفعوا سقف الأمل والرجاء في الله، لا تقولوا: اللهم ارزقنا شهادة على أعتابه. قل: اللهم ارزقنا 1000 ركعة فيه بعز الإسلام. وظل هكذا الإسلام يقدر لهذا المسجد الشريف قدره، ولم تزل أطماع اليهود: اللهم انتقم من اليهود، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد وبطشك الذي لا يصد، اللهم انتقم منهم شر انتقام يا رب يا رب يا رب، مكن للمسلمين من اليهود يا رب. إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن المسلمين سيقاتلون اليهود فيقتلونهم، فاللهم مكننا منهم يا رب. لم تزل أطماع يهود في المسجد الأقصى، وهذا التاريخ وإن كان يتكرر ومليء بالكرات والفرات، إلا أن عهدنا بعز الأقصى قريب، قريب جدا. قد تتعجب حين تعلم أن مساس اليهود بالمسجد الأقصى في آخر حقبة من الزمان، أن هذه النكبة الأخيرة التي نعيشها من احتلالهم لهذا المسجد ومساسهم به ومنعهم المصلين منه لم يزد عن 50 عاما، فترة قريبة جدا. هذه آخر مرحلة وآخر كبوة نعيشها من عام 67، وقد بدأت هذه المناوشات الأخيرة، ونسأل الله أن يجعلها إلى زوال، وأن يرد المسلمين للاستمتاع بأرجاء المسجد الأقصى. هل تتخيل أنه منذ 100 عام تقريبا أو 135 عاما، من قبل عام 1882، لم يكن لليهود في فلسطين كلها أكثر من 2% من الأرض؟ القصة قريبة جدا، لا تجعلوا هذا الألم يصبح من المسلمات، اجعلوها قضية في أشواقكم. رسالة هذه الخطبة الحب، هيجوا الحب إلى هذا المسجد، اجعلوا الحب موجودا في القلب للصلاة والعبادة فيه. هي القصة قصة الصلاة فقط، قصة العبادة، قصة الدعوة، قصة الاستمتاع ببيت من بيوت الله. ولماذا كلما قامت للمسلمين قائمة خابت؟ قامت انتفاضتان فلسطينيتان ولم يتم الله عز وجل لهما النصر، وها هي رائحة انتفاضة تقوم. والسؤال لكي يتعلم الجيل، لماذا لا تنجح هذه الانتفاضات؟ ولماذا في هذه السنين الأخيرة لا يستطيع المسلم من التمكن من المسجد الأقصى بالرغم من شدة الحب وتمكن الحب؟ القصة قصة استئمان اليهود وقبول العهود منهم وتصديقهم. والله جل جلاله يقول: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. والله جل جلاله يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك. اسمع القصة، لأن كثيرا من وسائل الإعلام روجت إلى أن ضمير اليهود ضمير حي، وأن عهودهم نافذة، ويضربون بهم المثل، زعموا أنهم أمناء في التجارة لأبعد حد، وأن التاجر اليهودي أأمن من غيره، وأن التاجر اليهودي كلمته أوثق من الورق. ما الحكاية؟ تستطيع أن تفهمها من الآية. الله هو الذي قال هذا الكلام الذي يقولونه، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، إن وضعت عنده أمانة قنطار لا يسرقه ويوفي لك ويقف عند وعده، وتاجر أمين وشاطر وله وفيه وفاء ويقدر للعشرة. لماذا؟ الله يقول من أهل الكتاب من يصنع ذلك، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ولكن منهم أيضا من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. طيب ما الفرق؟ ما السر أن منهم من يصنع كذا، منهم أمين ومنهم خائن، ومنهم أمين لدرجة غريبة جدا، ومنهم وفي لدرجة مذهلة فتنت الناس؟ السر ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، أنت بالنسبة لهم ولا شيء. مصلحته اقتضت أن يكون أميناً في هذا المقام، ومصلحته اقتضت أن يكون غادراً في هذا المقام، ولا وزن أبداً للعلاقات الإنسانية أبداً أبداً عند اليهود، لا وزن أبداً للعلاقة مع المسلمين، لا قيمة أبداً للعهود مع المسلمين، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني يستحلون معنا مروج العهود، يستحلون معنا أن يمرقون من عهودهم، يستحلون معنا نقض العهود، ليس علينا في الأميين سبيل. مش مهم بيني وبين مسلم عهد، ده شيء مش مهم، مهم مصلحتي. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فلا تفتنكم بعض أمانات اليهود أو بعض تطورهم وتقدمهم مسألة مصلحة دنيوية وفقط، حرص على الدنيا وفقط. علموا أولادكم كره اليهود، علموا أولادكم بغض اليهود، علموا أولادكم أنهم شتموا رسول الله ووضعوا السم لرسول الله وقتلوا أولياء الله ودنسوا مسجد الأقصى. إن الإنسان يتعجب من استحواذهم على المسجد الأقصى ورغبتهم فيه. إنني في مدرسة الرجول الآن سأحكي لكم نموذجا فذا من نماذج رجالات الدين. محمود نور الدين زنكي وتلميذه صلاح الدين، لما فتح الله لصلاح الدين المسجد الأقصى ودخله، تصوروا ماذا وجد؟ وجد المسجد الأقصى مدنسا. فلماذا يريدونه؟ إنهم الآن يزعمون أن تحته معبدا لهم، ويريدون استخراج هذا المعبد، يزعمون أن تحته هيكلا لهم، هيكل يعني معبد، ويريدون استخراجه. والقصة لم تكن فيها أبدا عبادة، عبادتهم تدنيس. وجد المسجد مدنسا بالخنازير أعزكم الله، والصلبان، وأماكن للرهبان في عز النجس، فطهره ونظفه وأذن فيه وأقام صلاة الجمعة. اللهم اجمعنا في صلاة جمعة في المسجد الأقصى في عز الإسلام يا رب. قصة تدنيس وتقذير للمساجد، هذه قصة اليهود، وهذا هو السبب، السر الأول في فساد كل محاولة لأن تشم أمة الإسلام رائحة المسجد الأقصى في هذه السنين الأخيرة. والسبب الثاني أن قدر الفلسطينيين أن يتحملوا هذه المسؤولية وحدهم، والحقيقة أننا أمة واحدة، نحن أمة واحدة. ألسنا رجعنا من الحج فرأينا أن لنا إخوانا سود، ورأينا أن لنا إخوانا أوروبيين، ورأينا أن لنا إخوانا من كل بلاد الدنيا لا نعرف لغتهم ولا أسماءهم. إن الأمة كلها مسؤولة عن المسجد الأقصى، إن الأمة كلها مأمورة بشد الرحال إليه. فالقصة ينبغي أن تنتقل منا إلى أولادنا، قصة الحب، لكي تفلح هذه المرة، هذه الوقفة. أحبوه وحببوه إلى أولادكم. ثم من الأسباب كذلك أن أمة الإسلام تعاني من فهم الطريق إلى المسجد الأقصى. ماذا نفعل؟ ما السبيل؟ ماذا بيدي الآن أن أفعل من أجل المسجد الأقصى؟ إنني لو كلمتكم طيلة الخطبة عن فضائل الجهاد في سبيل الله، فماذا سنفعل؟ ماذا نملك؟ فهنا تتحتم على الدعوة إلى الله أن تمكن أولا حب المسجد الأقصى من القلوب. أليس نور الدين نفسه محمود قد أراد المسجد الأقصى فبنى له منبرا من قبل أن يراه؟ هذه الحكاية، الجهاد من أجل هذه، من أجل أن تقر عينه برؤية منبره الذي بناه هو في المسجد الأقصى. ماذا فعل صلاح الدين أول ما وصل؟ صلى بالناس وأقام صلاة الجمعة. علموا أولادكم الرجولة. إنني أعد لخطبة أخرى عن موضوع سفاسف الأمور وتعلق القلوب بسفاسف الأمور، حتى في الأزواق فسدت الأزواق، وصرنا في كل مجتمعاتنا نسمع ضجيجا واحدا يسمى ما فيش صاحب يتصاحب، نسمع ضجيجا واحدا لا ندري هو غناء أم نعيق، والكل يتأذى والكل يشمئز، فمن إذن الذي يغني إن لم نكن نحن؟ فعلموا الأولاد الرجولة. تصور أن نور الدين محمود نور الدين زنكي عليه رحمة الله كان من عشاق الحديث، جلس يوما في مجلس حديث وكانوا يعطون الإسناد لطلبة الحديث في حديث مسلسل بالتبسم، أن الراوي يروي ويبتسم، فلما جاء دوره ليتحمل الإسناد قرأ الحديث، فقالوا له من آداب يعني ذكر هذا الحديث أن تتبسم لكي يعني هذا ليس شرطا في نقل الحديث ولكن شرط في نقله بالسلسلة، فشرف لك. وقال لا أتبسم أن تتحمل هذه السلسلة. ينزلون على أهل دمياط. علموا أولادكم الجدية، ليس كل شيء هزار وتهريج، حتى فشى ذلك في كل الأوساط حتى الصالحين، وصار المزاح والاستظراف سمة من سمات كثير من الناس. كان صلاح الدين سلطانا ممكنا، لكنه لم يستبدل بخيمة في الصحراء تهب عليها الرياح فتجعلها يمنة ويسرة، لم يستبدل بها القصور وإن كان يستطيع، لم يمكن من ذلك. وكانت صيحة نور الدين محمود في المعارك إذا نوقش أو إذا استسمح في التأجيل أن يقول والله لا يأويني ظل جدار حتى آخذ بسأر المسلمين، والله لا يأويني جدار، لا يأويني ظل جدار حتى آخذ للإسلام بسأره. علموا أولادكم الرجولة، علموهم الجدية، علموهم أن أمتكم تحتاج إلى هؤلاء الرجال. علموا أولادكم التواضع. وهناك علاقة بين الجدية والتواضع، تأمل. ولا نزال مع محمود نور الدين، هذا الذي منبره الآن في المسجد الأقصى الآن، نسأل الله أن يمكن منه دعاة التوحيد يا رب. كان نور الدين سلطانا ممكنا، فأهديت إليه في إحدى زياراته مفخرة كتب عليها الألقاب التي يدعى بها له على المنبر، كان الناس على المنابر يدعون له، فجمعت الألقاب التي كان يسمى بها في كل الأمصار، فقرأ اللهم أصلح عبدك القائد المظفر الممكن السلطان الزاهد العابد الملك زخر الإسلام مفخرة الخيافة، فقال اطرحوا كل ذلك واجعلوهم يقولون اللهم أصلح عبدك الفقير إليك محمود. ولما كانت بعض المعارك وكان يعمد إلى ذروة المقدمة ويجعل نفسه فيها، ترجاه بعض الأئمة وقال له يا مولانا لو هلكت لهلك الناس وتغير الحال وفسد حال المسلمين، فقال له بئس ما قلت ومن محمود؟ ومن الذي كان يحفظ الأرض ويحفظ المسلمين قبل محمود؟ من محمود؟ من يكون محمود؟ ولما كان في معركة حارم يقابل الصليبيين وكانت عدتهم وعتادهم وجندهم أكثر من المسلمين، تولى إلى تل حارم وسجد لله وجعل يمرغ وجهه في الأرض ويقول: يا رب يا رب يا رب، هؤلاء عبادك وأولياؤك، وهؤلاء عبادك وأعداؤك، فاللهم انصر أولياءك على أعدائك ولا تنصر محمود. كان يقول: اللهم انصر الإسلام ولا تنصر محمود، اللهم أعز الإسلام ولا تنصر محمود. فهبوا ونصرهم الله ومكنهم. ولما كانت ليلة من الليالي، وأنا أتعجب من أسماء القرى في الطريق إليكم، قرية فارس، قرية مجاهد، قرية ميت مجاهد، ميت فارس، فأقول: يا رب ما الحكاية؟ لما نزل الفرنجة بدمياط كان نور الدين في مجلس حديث كالذي ذكرته لحضراتكم، وقال: لا أتبسم والفرنجة ينزلون على أهل دمياط. ولما كانت ليلة من الليالي رأى إمام المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: أخبر نور الدين أن الفرنجة سيخرجون من دمياط الليلة. فقال الإمام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام: يا رسول الله، لن يصدقني، فأخبرني بعلامة. فقال: قل له: العلامة أنك سجدت عند تل حارم وقلت: اللهم انصر المسلمين ولا تنصر محمود، واللهم أعز المسلمين ولا تعز محمود، ومن يكون الكلب محمود. هو يقول عن نفسي في سجودي. فمضى الإمام وقد استيقظ مبهوتا، ومضى إلى نور الدين يقول له القصة ولم يقل له كلمة كلب. فتبسم نور الدين وقال له: قل العلامة بأكملها، وجعل يلح عليه حتى أخبره بها، فأجهش بالبكاء وبكى الناس وبشروا بخروج الفرنجة من دمياط. علموا أولادكم التواضع. لا تقل لولدك: أنت عارف أنت ابن مين؟ لا، علمه الذل على المؤمنين والرفق بالمؤمنين، وأن المسلمين جميعا يستحقون الحب والأخوة. تآخوا، تحابوا، تآلفوا. وإن من أسرار التمكين والوصول للمسجد الأقصى أن نتعلم من هؤلاء القادة الذين وصلوا، ومن أخلاقهم التواضع والإقبال على ربهم جل جلاله مفتقرين إليه. أسأل الله جل جلاله أن يمتع المسلمين بالمسجد الأقصى، وأن يطهره من دنس اليهود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا عشاق المسجد الأقصى، أسأل الله أن يجمعنا صحبة في المسجد الأقصى. من الأخلاق التي ينبغي أن نتعلمها لنبلغ ونصل؟ التأله والتنسك والتعبد لله جل جلاله. كان نور الدين محمود نور الدين زنكي كان متألها عابدا صواما قواما حتى لا يقدر عليه على مثل عبادته. تستطيع أن تقول أنه كان عابدا كأنه ليس مجاهدا. سبحان الملك. واسمع لهذه العادة عادة محمود نور الدين زنكي وخذها من هذه الخطبة. اخرج من خطبة اليوم بهذه العادة واتخذها عادة طيبة. أنه كان يترجل إلى المسجد ينزل إلى المسجد قبل أذان الفجر. كان ينزل في الغلس قبل الفجر بساعة، ساعة إلا ربع، نصف ساعة، ويتركع حتى يؤذن للفجر. ما رأيك في هذه العادة؟ إلى الذين يشكون من كثرة المحاولات الفاشلة في قيام الليل، الحكاية وما فيها أن تصل إلى المسجد قبل أذان الفجر بساعة بنصف ساعة وتتركع حتى يؤذن للفجر بس. ولا تشكو مرة أخرى من عدم قيام الليل، لا تشكو مرة أخرى أنك لا تقوم الليل، قد جاءك الحل. كانت عادته. قد بلغ مبلغا في الصيام والقيام وأنه كان يحض جنده على ذلك، حتى قالوا لقد كاد محمود أن يهلك نفسه وجنده، وما كانوا إلا منصورين، لم يكونوا في حياتهم إلا النصر والعز والتمكين. كان يعبد الله بكل ما يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان مرة في بعض مجالس العلم فسمع أن نبينا عليه الصلاة والسلام خرج متقلدا سيفه. وكم سمعناها وكم سمعناها ولم يخطر ببالنا شيء، لكن محمود خطر بباله شيء وجعل يرددها ويكررها ويقول متقلدا سيفه، فيقولون نعم متقلدا سيفه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدا. محمود صنايعي مجاهد، يعلم أن الجنود يضعون السيوف على وسطهم، لكنه سمع الحديث أن رسول الله كان يتقلد زي القلادة، كان يلبس السيف على رقبته عليه الصلاة والسلام. فلما انتظروه من اليوم التالي ووقف الجند ينتظرون خروج السلطان ليركب، إذا به يخرج عليهم متقلدا سيفه، فتقلد كل الجنود سيوفهم على رقابهم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. يا والدي الحبيب، إذا أتتك سنة فلا تقل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. المنصورون يتأسون في كل كبيرة وصغيرة، ولا صغيرة في التأسي، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. ما يضرك أن تتأسى برسول الله، لا يقال لك على غطاء الرأس، هذه عادات وسنة عادة ولا يساب فاعلها، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام وأن هذه الملابس ملابس قومنا. لا، لا تقول ذلك، وإنما قل لقد كان لكم، قول في رسول الله، في رسول الله أسوة حسنة تأسى به عليه الصلاة والسلام وسر في دربه عليه الصلاة والسلام وعلى صراطه وعلى سنته. لقد كان كفار القدس يقولون والله إن لمحمود سرا بينه وبين الله. هي كلمة مذهلة. الكفار يقولون والله لقد كان بين محمود وربه سر، فإنه ينصر علينا بدعائه علينا، وإن الله يتقبل قيامه بالليل ودعاءه. وبهذا يأتي النصر حين نتعبد لربنا. قد جاءنا شهر الله المحرم فصوموا، صوموا أكثره، فقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. صوموا اسردوا الصوم ما أمكنكم، صوم لك أسبوع، صوم كل اثنين وخميس ويوم زيادة، أكثر من الصيام في شهر الله المحرم، أكثر من الصدقات، أكثر من العبادة والتأله. ثم علموا أولادكم الشجاعة، لا رجولة بغير شجاعة، الشجاعة. كانوا إذا وصفوا نور الدين يقولون كان هو والفرس كأنه مصلوب عليه، مهما تحرك به كأنه هو والفرس خلق واحد، كأنه ربنا خلقه بحصان لا يتحرك، مهما عودي، مهما اشتد الوطيس فإنه لا يتحرك. وكانوا يسمعونه في سجوده يقول اللهم احشرني من بطون السباع والطير. نفسك تموت ازاي؟ نفسك تعيش قد ايه؟ اما الذين احبوا الاقصى قالوا اللهم احشرني من بطون السباع والطير. ايها الاحباب، انني قصصت لكم من شأن هذه الرجولة لتعلموا أن بهذا السبيل ينصر الدين، وأن النصر ذلك تستطيع أن تستخرج منه خصال، أن تخصل خصلة خلقية فتتخلق بها التواضع، خصلة التأله، خصلة الشجاعة، خصلة الصدق، خصلة التأسي برسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهكذا حتى يأتي النصر، لأنه ذو خصال متجذرة في الأمة، وإننا نعاني أشد ما نعاني من الجبن وإعطاء الدنيا، وهذا الدين لا يصلح فيه الجهل. لما أتوا إلى رسول الله وطلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا الإسلام ووافقوا على دخول الإسلام، قالوا ولكن لا نزكي، فأبى عليه الصلاة والسلام. قالوا ندخل الإسلام ولا نصلي، فأبى عليه الصلاة والسلام. قالوا نصلي ولكن لا نسجد، لا نضع رؤوسنا تحت آساتنا، ولكن نعفر وجوهنا ونحن جالسون، فأبى عليه الصلاة والسلام. لا توافق على نصف حل، لا تعطي الدنية في دينك، إذا كان في مهنتك شبهة حرام اترك هذه المهنة والتمس حلالا صافيا طيبا طاهرا. إن هذه الشجاعة وهذه الشجاعة تنبع من اليقين فيما عند الله. طفل من أطفال المسجد الأقصى، وهذه القصة معاصرة تجري في هذه الأيام، عمره 9 أعوام، كلما خرج من المدرسة ذهب إلى اليهود يقذف عليهم الحجارة قبل أن يعود للبيت، كلما خرج من المدرسة أمه تشكو منه أنه يتأخر وتقول له يا ولدي لا تغب علي، فكان يقول لها يا أمي أنا أريد أن أستشهد لكي أشفع لك، فكانت إذا منعته يستعطفها ويستحلفها بالله، يا أمي أريد أن أكون شهيدا، أريد أن أمضي شهيدا في سبيل الله، دعيني لأشفع لك يا أمي، فكانت تأذن له حتى نال ما أراد من شهادة في سبيل الله. وإن كنا نتكلم عن الرجولة فكل المعاني التي ذكرتها من خصال النساء الصالحات أيضا. فأختم بقصة امرأة من هذا الجيل، هي أم رائد، كانت لها ولد أصيب بطلق ناري، فكانت تجلس معه في المستشفى تداويه وترافقه، وقد تركت لها ولدا آخر، فسمعت صياحا في فناء المستشفى، فخرجت تطل من النافذة، فإذا بشهيد محمول على الأعناق، فرحمته ورقت له وقالت يا رب صبر أمه يا رب، اللهم صبر أمه يا رب، ولم تكن تعلم أنها تدعو الآن لنفسها. خفق قلبها فانتفضت من جوار ولدها ونزلت إلى فناء المستشفى ومضت إلى ركب الجنازة وجعلت تحوم حول الميت وتقول للناس: جنازة من؟ جنازة من هذه؟ من الشهيد؟ ما اسمه؟ من هذا الفتى؟ فأخبروها أنه ابنها. لم تزل صابرة على المصاب فابتليت بقدر أكبر من المصاب، فصبرت واحتسبت وقالت: ابني شهيد إن شاء الله. أيها الأحباب، تلك قصة جزء من شرفنا، جزء من قلبنا، من وجداننا، اسمه المسجد الأقصى. فكلما حججت أو اعتمرت وذهبت إلى المسجد النبوي الشريف لأنه قريب، أذكر المسجد الأقصى وسل الله عز وجل أن يأذن لك بالصلاة فيه، وعلموا أولادكم حب المسجد الأقصى. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد. واللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم حرر لنا المسجد الأقصى وأذن لنا بالصلاة فيه يا رب. اللهم فك أسره وأطلقه للمسلمين يا أرحم الراحمين. واللهم اجعل المسلمين يصلون فيه يا ذا الجلال والإكرام بعز الإسلام وفي عز المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إن نبيك عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم، وحتى أن الشجر والحجر يخبر أن وراءه يهودي ويدل عليه المسلم. فاللهم مكن للمسلمين من اليهود، اللهم مكن للموحدين من اليهود، اللهم انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم وإنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب لذلك من قول أو عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لذلك من قول أو عمل. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واقض الدين عن كل مدين مسلم، واكشف الكرب والظلمة عن كل مكروب أو مظلوم من مسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.